أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والسبعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أطمئن الإخوة الذين يسألونني عن وضع وصحة والدي أنه ولله الحمد قد تماثل للشفاء، وأن الله عز وجل قد استجاب دعاء الإخوة الذين تسللوا بالدعاء. وبهذه المناسبة أقول هنالك لعلها تقول: عبدة فقيرة إلى رحمة ربها ابتلاها الله بمرض، تطلب بصيغة الرجاء من الإخوة الأقارب أن يهدوها قراءة سورة ياسين على نية الشفاء، مع الدعاء لها بالشفاء عند الإفطار أيضا، ونصلي على رجائها، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مرضى المسلمين. لكل المرضى الحقيقة، المسلمين وغير المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لسائر المرضى. الحديث الخامس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. رواه مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى معناه أو معنى الحديث: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده، بيد ولا لسان، فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته. ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها مسلم، ورواها غيره أيضا، روى هذا الحديث غيره، ولكن أصح ما ورد فيه من كتب الحديث هو صحيح مسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء. وهذا من فوارق المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أطلعه الله عز وجل عليها من أمور المستقبل التي لم تكن في عصره. فتعرفون وتنكرون، أي هؤلاء الأمراء تصدر منهم أشياء تعرفونها، أشياء سليمة صحيحة متفقة مع الحق ومع الشرع، وتصدر منهم أمور تنكرونها، أي لا تتفق مع الشرع ولا مع الحق. هذا معنى من معاني الحديث. المعنى الآخر يستعمل عليكم أمراء، عدد من الأمراء، فمنهم من تعرفونهم بسلوكهم المستقيم السليم المتفق مع الشرع، ومنهم من تنكرون سلوكهم لأنه لا يتفق مع الحق ولا مع الشرع. والتفسيران متقاربان وإن كان بينهما فرق. التفسير الأول أن الأمير الواحد يصدر منه ما هو حقا معروف يقره، ويصدر منه في الوقت ذاته ما ليس بحق. التفسير الثاني، هؤلاء الأمراء فريقان، منهم ما يصدر منهم الحق ولا يصدر منه الغير، ومنهم ما يصدر منهم منكر وكل سلوكهم منكر. ولعل التفسير الأول هو الأقرب، وإن كان بينهما تقارب وتشابه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كره فقد بل، من لم يستطع أن ينكر هذه الأشياء المنكرة التي لا تتفق مع الشرع ولا مع الحق، وتصدر من هؤلاء الأمراء من كان موقفه منها موقف الكراهية وموقف الاشمئزاز، يشعر قلبه بدون تكلف أنه يكره هذا التصرف، لكنه غير قادر على أن يبيح بكراهيته هذه فينهى عن هذا المنكر أمام هذا الأمير أو أمام هذا القائد، لا يستطيع. هذا الإنسان قد برئ من المعصية، وبرئ من اسم عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نتكلم عنه، ذلك لأن هذا الإنسان وقف عند الدرجة الثالثة التي ميه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا قد نهى عن هذا المنكر بقلبه، وأكبر دليلا على ذلك اشمئزازه من هذه المنكرات وعدم رضاه عنها، ثم إنه عاجز عن أن يواجه صاحب المنكر بهذا المنكر، إما لبعد أو لخوف أو لأي سبب من الأسباب التي تؤذيه. ثم يقول: ومن أنكر فقد سلم، من استطاع أن يعلن عن إنكاره لهذا المنكر وأن يوجه صاحبه إلى ضرورة الاستقامة على الحق والاتناه عن هذا الباطل، فهذا الآخر قد سلم من الوقوع في المسؤولية، إذ أنه قد أدى ما قد أمره الله سبحانه وتعالى به على خير وجه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن من يظلم يتابع، أي هذا هو الذي لا يبرأ ولا يسلم ويقع في المعصية. من هو؟ من يظلم فلم ينكر حتى بقلبه، وكيف ينكر بقلبه وقلبه راض عما يرى أي عما يسمع؟ ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وتابع. ولكن من رضي وتابع، أي لم يكتفي بالرضا فقط، بل صار وراء هذا الذي يرتكب المنكر وتابعه في فعله يصلوا فيه. هذا الإنسان قد وقع في المسؤولية وتحمل الوزر، ولا بد أن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على معصيته هذه إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويتغمد سيئاته بالمغفرة. ثم لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من رضي وتاب؟ ألا يكفي أن يقول ولكن من رضي؟ الإنسان الذي يرى منكرا ولا يستشعر قلبه التأثر من هذا المنكر ويرضى به، أليس مرتكبا لمعصية؟ قولا واحدا. وقد عرفنا هذا من الحديث السابق الذي عرفناه، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا بهذا إلى السبب في حرمة الاستيطان في بلاد الكفر، أي البقاء في بلاد الكفر بدون حاجة. السبب في هذا، وهو شيء نهى الله عنه في قرآنه بصريح العبارة، أن الإنسان إذا استيطن في بلاد الكفر واستقر مقامه في تلك البلاد، فإنه ربما في بادئ الأمر يرى المنكرات فيشمئز منها، ثم يراها فيشمئز منها، ولكن إذا طال به الأمل واعتادت عيناه على رؤية هذه المنكرات، فإن يقع اسم إعجاز يخف، وهذا شيء تعرفه النفس ومعرفه جميعا للإنس والاستئناس بما كان يستيقظ منه، ثم إنه مع الاستمرار والاستمرار يزداد ركونا إلى هذه المعاصي، وتزداد مشاعر التأسف التي كانت عنده زيدانا وتقلصا وتراجعا، إلى أن يأتي يوما يجد نفسه راضيا بهذه الأشياء ولا يشعر بأي حضور فيه ولا يشعر بأي كراهية لها، وعندئذ يقع في مقت الله عز وجل لأنه رضي عما حرم الله، يستأنس بما قد كرهه الله سبحانه وتعالى وكرهه إلينا. وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يقف رسول الله عند كلمة ولكن من رضي؟ فهو الذي يقع في المعصية بتوضع لنا كما قال الشيخ أن الإنسان الذي يرضى بالمنكر الذي يراه سواء من أميره أو من أي إنسان آخر، من رضي بهذا المنكر فإن هذا الرضا لا بد أن يستتبع شيئا آخر وهو المتابعة. متابعتك لصاحب المنكر في منكره نتيجة لا بد منها لرضاك عن هذا المنكر، ومن ثم فإن النبي عليه الصلاة والسلام عطف المتابعة على الرضا عطف النتيجة على المقدمة، ولا يتصور منطقيا وعرفيا من إنسان استأنس بالمعصية بعد أن كان مستيقشا منها ورضيها بعد أن كان كارها لها، لا بد أن يخطي هذا الإنسان فيما بعد الخطوة التالية الطبيعية، وهي أن يرتكب هذا المنكر الذي ارتداه واستأنس إليه، وإلا ما هي فائدة أن أرضى عن شيء فأفعله ما دمت راضيا عنه، ما دمت غير مشمئز عنه فأفعله. ومن ثم فإن الذين يعيشون في بلاد الكفر عندما ينسون كراهيتهم للمحرمات التي يرونها صباح مساء ثم يرضين بها تزيدها بعد الرضا قد اصطبغوا بها وقد اصبحوا يتابعون تلك اصحاب تلك المنكرات في ارتكاب تلك المنكرات ذاتها. ونحن نعلم هذا نعلم هذا من واقع اولئك الذين استمرأوا العيش في بلاد الكفر واطمأنت نفوسهم الى تلك الجهات لا لشيء لا لشيء والله الا من اجل عرض من الدنيا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى من اجل شيء من الدولارات تنسكب في جيوبهم. نعم كل يوم او في كل شهر. وربما نظر احدهم يقارن بين واقعه هنا وبين حالته في مثل هذه البلدة لو رجع اليها فرأى بعد الشقة ورأى الفارق الكبير فأبى ان يعود الى دار الاسلام واخترع لنفسه الحجج كل الحجج في بقائه هنا. لكن ما هو المغبة الشنيعة جدا لهذا هي ان هذا الانسان وقد قال به المقام يعتاد على المحرمات التي يراها بعينه يعتاد عليها. والخطوة الثانية التي تلي الاعتياد السلوك التطبيق وهذا ما يقع فعلا هذا بقطع النظر عن التربية الجامحة التي تتسرب الى بيوت هؤلاء الناس الشائر ام اضل. لابد ان تتسرب التربية الجامحة الى اطفالهم الى اولادهم الى بناتهم. اذا الرضا عن المنكر لابد ان ينتج المتابعة. ومن هنا عطف المصطفى صلى الله عليه وسلم المتابعة على الرضا. من رأى المنكر في اميره او في اي احد نعم فرضي بذلك يطمئن الى هذا ولا بد ان يتابعه بعد هذا في ذلك فهو العاصي. سأل احد الصحابة رسول الله قائلا الا من قاتلهم يا رسول الله؟ اخذه الحماس وقال في نفسه لا يكفي ان نراهم يرتكبون منكرا ثم ننكره بقلوبنا او نواجههم بانكار هذا المنكر بألسنتنا لماذا لا نقاتلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا المقاتلة لا الخروج عليهم لا التمرد عليهم لا هذا معنى المقاتلة. ما اقاموا فيكم السلام اي ما اقاموا فيكم شعائر السلام هذه الشعائر ما دامت مقامة فيما بينكم ولم يضيقوا عليكم من تنفيذها ولم يمنعوكم من اقامة هذه الشعائر مستعلنة صريحة واضحة فلا يجوز لكم الخروج عليهم بقتال وتمرد. نعم والمعنى واحد وهذا المعنى هو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي فرغنا من شرحه من دروس قبل عدة دروس. قد يقول قائل لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن مقاتلتهم وهو الذي يقول انكم سيستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون اي يرتكبون ما تنكرونه كمسلمين يرتكبون ما تنكره الشريعة لماذا لا يجوز لنا ان نقاتلهم؟ اظن ان الجواب واضح وقد قلناه قبل دروس خلت. الشارع يتشيع وهو الله عز وجل من خلال ما نزل من تشريعات واوامر ونواهي يتشرف يتشيع يطمح الى غاية قدسية كبرى، هي ان تكون الاسرة الانسانية اسرة واحدة متماسكة متحابة متآلفة، فكل ما يحقق لها هذا الهدف فهو مشروعا عند الله، وكل ما يهدد هذا الهدف بالاضمحلال او بتمزيق الوحدة بتمزيق الصفوف فهو شيء نهى الله عز وجل عنه يقينا. وبما ان مقاتلة المسلمين بهذا الامير الذي صدر منه ما تنكره الشريعة عرضة للفتنة التي تتسرب الى صفوف المسلمين فتحيل وحدتهم انكاسا وتمزق شمله، وهذا نقيض الهدف الذي جاء من اجله الاسلام عقيدة وتشريعا، اذا لا يجوز لنا ان نفعل ذلك، بل نضحي بهذه المقاتلة التي يسأل عنها ذلك الصحابي في سبيل ان تبقى وحدة الامة مخلوقة بالعناية محسنة بحكم كبير من الوقاية. ولكن هنالك بعد اخر لهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه لهذا الصحابي: لا ما اقام فيكم الصلاة. ماذا يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام بكلامه هذا؟ يقول كأنه يقول لهذا الصحابي: انتم نفذوا ما قلت لكم الخطوتين اللتين حدثتكم عنهما، ولم تحتاجوا الى هذه المقاتلة التي تسألونني عنها. نفذوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان بدون قتال، وبالحكمة والموعظة الحسنة لا بالعنف، وان لم تستطيعوا فنفذوا هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب. وطبعا هؤلاء الذين لا يستطيعون ان ينهوا عن المنكر بألسنتهم كله، وليس كل الناس، بل اكثر الناس قادرين على ان ينهوا عن المنكر بألسنتهم، وقادرون ان يسمعوا هؤلاء الامراء نصيحتهم، لكن قد يوجد فيهم من لا يستطيع ان ينفذ بهذه الكلمة الى الاسماء، اما لبعده او لعجزه لضعفه. حسنا، من لم يستطع فليكن في حسن الكراهية لهذا المنكر وإياه والرضا، وهذا يكفي. ومن استطاع فليتبع بكلمة الحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مدمقة باللطف والحكم والموعظة الحسنة. فأما المصطفى يقول: نفذوا عليه الصلاة والسلام، نفذوا ما أقول لكم ولم تحتاجوا إلى المفادة الثالثة أبدا. ولكن الذين قد يلوح لهم أنهم محتاجون إلى المقاتلة هم الذين يقصدون، لا ينفذون أمر رسول الله الأول ولا أمره الثاني، ينامون عن الواجب الأول والواجب الثاني، ثم إنهم ينقذفون رأسا إلى المقاتلة أو الخروج أو التمرد ونحو ذلك. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن لمجتمع يشيع فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صعيد عام يؤدي كل مسلم هذا الواجب الذي يخاطبه به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بالحكمة، بعد ان بنفسه واسرته، ثم بمن يلوذ به، ثم ان استطاع ان ينهي كلمة الحق الى مسؤول انهاها ولم يقصر. هل يمكن لمجتمع يكون امره هكذا ان يتخلى الله عز وجل عنه فلا يجعل حكامه وامراءه وقادته من خير القادة والحكام؟ ليس. فان رأيت ان قادة قد يقع منهم ما يقول رسول الله خلطوا عملا صالحا واخر سيئا فذلك انعكاس لواقع الناس الذين هم ايضا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، وبمقدار ما تسقي القاعدة تسقي القمة، وبمقدار ما يسيب القاعدة الكبر يسيب القمة ايضا الكبر. ذلك لأن الأمر كما قلنا مرارا، بل كما قال العلماء، بل كما ورد في الأحاديث المختلفة، هؤلاء القادة هم من جنس القاعدة، هم من جنس هؤلاء الناس، لم ينزلوا من عالم آخر، ليسوا من سنة أخرى، فمن مقدار ما تصلح عامة الناس تصلح قمته، وبمقدار ما يصيب الفساد في عامة الناس يصيب أيضا في قمته. والدواء الآخر، الدواء لإصلاح القاعدة هو الدواء لإصلاح القمة، لا شك في هذا ولا ريب. ما هو الدواء؟ هذا الذي يذكره لنا رسول الله مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل مجتمع راى افراده ان الحكم الذي يشيع فيه ليس حكما اسلاميا عليه ان يشم رائحه كفه. نعم، وسيجب انه واخوانه هم المسؤولين، لا لانهم لم يحملوا سلاحا، لا، لم نصل الى تلك المرحلة بعد، بل بيننا وبينها مراحل من التقصير، لاننا لم نحرك ألسنتنا بامر بمعروف ونهي عن منكر، بل في كثير من الاحيان رضيت قلوبنا بالمنكر ونسيت انه منكر. فما على هذا المجتمع وافراده الا ان ينفذوا هذا الامر الردان، لا داعي الى شيء، وامر بالمعروف ونهي عن المنكر انما يكون بالنفس وبالانسان الجميل. هذا لم يقع، وان يقع فهو يقع بنسبه 10 وليس انها 10%. وعندئذ فنحن الذين نتحمل مسؤوليات مجتمعاتنا كليه، نحن نتحمل. الحماس لدين الله لا يتجزأ ايها الاخوة، لا يتجزأ. الحماس لدين الله واحد، والغيرة على حرمات الله واحدة. فان رأيت ان هنالك من يرمي غيرته على دين الله لكن يسد هذه الغيرة، يسدها صدا في جانب واحد، ان الحكم ليس حكما اسلاميا، وان الحكام لا يطبقون دين الله عز وجل، وانهم يرتكبون بعض المنكرات الكثير من المنكرات. نعم، هذا الانسان المتحمس الغيور على دين الله، ما هو الدليل على صدق غيرته؟ والغيرة لا تتجزأ كما قلت، ان تراقبه وهو في ذلك. فإذا رأيت غيرته على الله وعلى دين الله ظاهرة واضحة حارة في داره، يأمر أهله بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يربي أولاده وبناته على كل الأصعدة. نعم، كما يرضى الله سبحانه وتعالى وهو القائم على أولاده وبناته. وإذا رأيت هذا الإنسان عندما يخرج إلى السوق ويرى منكرا عن يمين الشارع أو يساره، يقف أمام صاحب هذا المنكر ويواجهه بكلمة. هو السبب في هذه السنة الإلهية الأخرى، يتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإلا فممكن أن يسأل سائر، ما ذنب هؤلاء المساكين الأقلية الذين ذهبوا مع هذه المصيبة التي داهمت أولئك الناس؟ السبب الذي أدرك. لكن عندما يكون المسلمون كثرة وعندما يكونون من القوة والقدرة ولها مخلص وغيرته صادقة، ولكنه يحتاج إلى تعريف بأولويات دين الله عز وجل. لكننا لا نجد هذا، نحن نجد النقيض. ما أكثر ما أجد من يطلق البصرات المتصاعدة بسبب أن الحكم في بلاد الإسلام ليس حكما إسلاميا، وبسبب أن القادة ليسوا قادة مسلمين تماما كما يحب وكما نحب نحن جميعا جدا. تلاحظ وضعه، تراقبه في مثل هذا الشهر مثلا، يسير في الطريق يواجهه انسانا قد اسرع دخينته الى فمه، يدخنها في بياض رمضان، يدير وجهه وكانه لم يره. اين غيرتك؟ غيرتك التي تريد ان تنصف بواسطتها مجتمعا من جذوره، لانه ليس مجتمعا اسلاميا. الا ينبغي ان ارى بارقة من هذه الغيرة امام منكر هو جاسم امامه، او يركب حافله يجد الى جانبه عن يمينه او يساره انسان يدخن في مثل هذا الشهر المبارك؟ ما الذي يجري من هذا الانسان المتحمس الذي يتكلم عن المجتمع الاسلامي، عن الحكم بالاسلام، يشيع بوجهه حتى لا يخرج نفسه، حتى لا يخرج نفسه نفسه من كلمة حق يقولها لإنسان مثله؟ ما الذي يضيرك أن تقول له يا أخي أنت مسلم وأنت أخي وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، إن كنت لا تستطيع أن تؤدي شعيرة هذا الشهر، ولعل بك مرضا ولعل لك عذرا، إلا أن تستخفي بهذا المنكر، استخف بهذا الوضع ولا تجاهر بمعصيتك، فإنهما معصيتان، الإفطار والجهر بهذا الإفطار. وأنت أخي ولا أحب لك إلا ما أحب لنفسي، نعم، وسيقيد الله لك جندا من حولك يسدون أجرك. أنا ما وجدت أقولها بصدق، ما وجدت واحدة ممن يغار على المجتمع الاسلامي ويسد دام غضبه على الهيئة التركيبية الاجتماعية في البلدة، ويطمح ويطلب بحكم اسلامي يثبت كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأيته يتمتع ببارقة من هذه الغيرة أمام منكر من هذه المنكرات. أي إنسان تصير بوضع صادق وعلى حالة لا ترجو الله سبحانه وتعالى، نسينا أيها الأخوة أن هذا منكر. ما الذي يديرك أن تقول لها كلمتين مدمختين باللطف والأناة والحكمة وتنبهها الى ان او انها مسلمة مؤمنة محبة لله، وان عليها ان تختصر في مظهرها حتى ليصفها الله سبحانه وتعالى لما هي بسببه، وحتى يكتب لها السعادة والتوفيق في دنياها وآخرتها. والله لو فعلنا ذلك لكتب الله لنا التأييد. لماذا تسير في الشارع وأنت تحلم بالمجتمع الإسلامي وتتألم من أن الحكم ليس كما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتجد في زاوية من زوايا الشارع أو على قارعة الطريق شبابا قابعين جافين، نعم، يلعبون القمار كما يقع في كثير من المناطق وفي كثير من الشوارع، نعم، قد تجمعوا، نعم، وجلت القرفصاء يلعبون القمار، تراهم عيناك، لماذا تصيح بوجهك وتمضي؟ أليس هذا منكر؟ أمرك رسولك المصطفى، يا صاحب الغيرة الكاذبة، أمرك رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تنهى عنه؟ لماذا لا تنهى؟ بكلمة طيبة. وهذا أمر يخاطب به كل مسلم، لأن كل مسلم مر على منكر رآه والله تكلف أكثر من كلمة طيبة فقط، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لقيد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس جندا من عنده يؤيدونهم وينصرونهم، ولدخلت كلماتهم الآمرة الناهية في القلوب. لكن ماذا الذي قاله رسول الله نفعنا؟ نسمع آذاننا كي لا نسمع ولا نصدقه في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، ثم إننا ونحن جالسون ولدينا هذا نسمح إلى ما وراء ذلك مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. أي دين هذا؟ وأي ميزان يتفق معي أو معك إن قلنا شيئا من هذا الكلام؟ ثم يا للعجب أيها الأخوة، شيء عجيب جدا، نحن في هذا العصر، أي كثيرا منا، طبعا لا نحن جميعا، كثيرا منا أخذ يلتقط من الإسلام ما يتفق مع هواياته وما يتفق مع مزاجه، فإسلام كثير منا إسلام مزاجي، ما يتفق مع المزاج أخذته، وما لا يتفق مع المزاج ابتعدت عنه وتأيلته. سهل التأييل حتى لا أخرج نفسي أمام العاتبين. عندما أذهب في بعض الأحيان إلى أوروبا لمهام طارئة، وهي كلها في سبيل الدعوة، ليست لي تجارة ولا زراعة، ولم أحتاج يعني ما، ولله الحمد وأرجو الله أن لا أحتاج إلى تسبيل في تلك البلاد، لكن ما خرجت إلا لمهمة دعوة. أنظر فأجد آلاف المسلمين الغرارة على الإسلام، الذين كانوا يوما من الايام في هذه البلدة او امثال هذه البلدة، نعم، يدعون الى الجهاد في سبيل الله، تقويض حكم واقامة حكم. نعم، مقيمين. ما الذي اقامكم في هذا البلد؟ مستيقنين، متجنسين، نعم. كيف هذا وانتم الغيارة على دين الله؟ هذا هو الإسلام المزاجي. الإسلام المزاجي يقتضيهم أن يقولوا نحن هنا نعيش في سبيل الدعوة، في سبيل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك هذا المقام المجرد حكم يخترعونه من عندهم لا يغطيه نص من كتاب ولا نص من حديث رسول الله ولا نص من كلام الفقهاء بشكل من الأسباب. يا أخي الباري سبحانه وتعالى قال الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أفأنت من هؤلاء المستضعفين؟ أرض الله واسعة لكن أبحث وإن نقب وإذا بالأموال العظيمة الضخمة نعم تدخل الجيوش شيء لم يكن يحلمون به في أمريكا. وما أدراك ما أمريكا؟ الآلاف المؤلفة من هؤلاء الناس يكتبون عن الجهاد يتحدثون عن المجتمعات الإسلامية وهم أين يعيشون؟ هناك نعم هناك يعيشون أولادهم من الذي نعم يقتنصهم المجتمعات الإسلامية التي يحلمون بها أم تلك المجتمعات الجامحة الكافرة؟ ولاؤهم لمن؟ لمن؟ ما معنى التجنس؟ التجنس ولاء؟ ما معنى الاستيطان؟ الاستيطان ولاء؟ ما معنى التجنس؟ إذا تجنست فقد أعطيت ولائي لرب هذه الدولة ورئيسها. نعم فمن هو رئيس أمريكا الذي يعطونه ولاءهم هنا؟ هؤلاء المؤمنين هؤلاء المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم هذه الظاهرة توضح لنا أن الإسلام عند كثير من الناس تحول إلى إسلام مجاهدي فنحن ننظر إلى قائمة أوامر الله ما أعجبني من هذه القائمة أخذناه وتجملنا به وما لم يتفق مع مزاجنا رفضناه وأعطينا لأنفسنا التأويلات لكن هذه التأويلات حتى لو أنا فدعت بها أيقدع الله بها أيقدع الله بها أيها الأخوة نعم أنا أعلم أن في المسلمين الذين رحلوا من هذه البلدة أو غيرها رحلوا في سبيل الله لدعواهم هكذا في سبيل الله رحلوا ما أقاموا في بعض بلاد الكفر بلاد الغرب أولادهم كل ولد ذكر لهم لا بد أن تكون له سبيلة على الطريقة المألوفة عند الغربيين وأنتم تعرفون بناتهم كل ابنتهم لا بد أن يكون لها صاحب رضي هذا المجاهد في سبيل الله أو أبى على الرغم من أنفه هذا يكون. طيب يا أخي لماذا فوق هذا كله سلف مسيح ادعي إلى الله فوق هذا كله بدلا من أن تعلم عن أن الدنيا تغلبت عليك وأن أهواءك هيمنت عليك وأنك تسمع بمغفرة من الله والله في كثير من العصاة يعصون لكنهم يتباءلون أجل الله أنهم يعترفون بأنهم عاصون ولعل الله يغفر له. أما أن تفعل هذه الأشياء كلها وترى أسرتك تتملزق ترى أولادك يتبعون بالميثم للكفر ذكورا وإناثا ومع ذلك فأنت ترفع الرأس عاليا وتضع نفسك في مطاف الدعاة إلى الله والغيار على دين الله والناقدين لمن يخطئون في طريق الدعوة إلى الله والناقدين لمن يحسنون الظن بعذاب الله. كيف؟ هذا شيء عجيب جدا جدا. الإنسان إذا راها نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة ينبغي من هذا الإنسان أن يعترف إذا لم يستطع ان يغير وضعه يقول والله انا مخطئ انا عاصي، لكن والله نحن نقيم هناك دعاة الى دين الله، هناك اقمنا مجتمعا افضل من المجتمعات الاسلامية التي تظنون انها اسلامية. من الذي يصدق هذا الهراء؟ من الذي يصدق هذا الكذب؟ من؟ انت تعيش تحت حكم انفه، لا تمت الى دين الله بصلة، انت اعطيت ولاءك لانسان يعلم الحرب بالاسلام، انت اعطيت ولاءك لانسان يبيه من سدت الليل ونهارا الى اليهود، الى هؤلاء الذين يحاربون اخوانك، انت الذي تدافع عن دين الله، انت انسان تعيش ثابت الدولارات التي تاخذها في كل يوم او في كل شهر. هذا الواقع ايها الاخوة مميزة، كما اقول مميزة. لا يكلف المسلمين ان يغمض اعينهم ويستحيهم ثم يجد ان الله يستقبل واقام لهم مجتمعا اسلاميا من خلال اخوة المؤمنين مثلهم على كل المستويات، لا يكلفهم الا شيء واحد، ان يطبقوا هذا المنهج الذي يرسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يكلفهم الا هذا، امر بالمعروف نهي عن المنكر في بيتك بيدك، لانك تملكها، بالنسبه لاولادك لبناتك تملك، انت القيم على ابنتك، تفعل ما تشاء، ولا يملك احد ان يمد يده الى غطاء ابنتك او حجابها او حشمتها فينزقه اي شيء الى هذه الحشمه ابدا، لا يملك. انت الذي اعطيت حق الرعايه في بيتك، تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر بيد، تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر في خارج البيت باللسان الجميل بالكلام العذب، ولا شيء وراء ذلك. اذا سمع هذا الذي تنصحه نصيحة حب واشفاق فمئما وهنيئا لك، هذا الخير الذي سجله الله لك، واذا لم يرتضي فلا عليك، انت قد ربحت، انت قد ربحت، ولكن افعل هذا، وكل منا ليفعل هذا بالحكمة، بالحكمة أقول، والموعظة الحسنة. ثم انظروا كيف يكون توفيق الله جندا لنا نحن جميعا. هذا باختصار هو تفسير هذا الحديث الآخر من أحاديث الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يهديه المستقيم، والحمد لله رب العالمين.